قال حدثنا ابراهيم بن دينار قال حدثنا ابو قطن عمرو بن الهيثم القطعي وعن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة ماجيش وعن قدامة بن موسى عن ابي صالح سمع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي وعصمه ابني واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي من كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. قال حدثنا محمد بن محمد بن شريك قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحصى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال وحدثنا محمد ابن مثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال سفيان عن اسحاق بهذا الاسناد وذكر مثله غير ان المثنى قال في روايته والعفه. قال حدثنا بكر بن شعبة اسحاق بن ابراهيم محمد عبد الله بن مري واللفظ لابن نمير قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا معاويه عن عاصم عبد الله بن الحارث وعن ابي عثمان النادي عن زيد بن ارقم انه قال لا اقول لكم الا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت ولي ومولاها. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى كل الله والحمد لله لا اله الا الله لا شريك وحده لا شريك له. قال حسن حدثني الزبيد انه حفظ عن ابراهيم في هذا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم أعوذ بك من كسل وسوء الكبر. اللهم أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم السويدي عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله رضي الله عنه انه قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا امسى منك الله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال وراهنا قال فإن له الملك والحمد على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما وعده وعدك من شر ما في هذه الليله وشر ما وعده وبعدك من كسل وسوء الكبر. ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اذا اصبح. قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح من كل الله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زيد عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم السويدي عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا سبحانك اللهم الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم اني اسالك من خير هذه الليله وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم اني اعوذ بك من كسل وهرم وسوء كبر وفتنه الدنيا وعذاب القبر. قال الحسن بن عبيد الله وزاد فيه زبيد بن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله رفعه انه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده وعز جده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال حدثنا ابن ديس قال سمعت عاصم بن كليم عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. قال وحدثنا ابن قال حدثنا عبد الله عن ابن ديس قال أخبرنا عاصم بن كليم بهذا السر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم نسألك الهدى والسداد ثم ذكر مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر النقد بن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه عن جوارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي بكرة حين صلى الصبح في مسجدها ثم رجع بعدها أضحى جالست فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لو وزنتهن. سبحان الله وبحمده على خلق ورضى نفسي وزنت عرشي مداد كلماتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم بن إسحاق وعن محمد بن مسعود عن مسعود عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن عباس رضي الله عنه عن جورية رضي الله عنه قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة أو قال بعدما صلى صلاة الغداة فذكر صلى صلاة أو قال بعدما صلى الغداة فذكر نحو غير أنه قال سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي. قوله عن أبي رشدين هذه كنية كريب بن أبي مسلم صاحب ابن عباس وقد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سواه وهو يذكر بكنيته نادرا ومن هذا هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المثنى محمد المشاني ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت النبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الراحة في يديها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد ولقت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة إليها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكم وقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال لا أعلمك خير ما سألتما إذا أخذتما مضاجعكم أن تكبر الله 34 وتسبحه 33 وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكرم حاقل وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة بهذا الإنسان في حديث معاذ أخذتما قال أخذتما مضجعكما من الليل. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاني عن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حاقل وحدثنا محمد عبد الله بن نمير وعبيد بن عيشة عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن طائب بن أبي رباح عن مجاني عن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث الحكم عن أبي ليلى وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. وفي حديث عطان عن مجاري عن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. قال حدثني يميت بن مسلم العيشي وقال حدثنا زين يعني بن زرع قال حدثنا روح

قال حدثنا عثمان بن شيبه اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مصعب عن سالم بن الجعد عن ابي عبد الله مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. قال واياك يا رسول الله. قال واياي الا ان الله عز وجل اعانني عليه فاسلم. قال فلا يامرني الا بخير. قال حدثنا متى نقل بن بشير قال حدث عبد الرحمن يعني يال بن مهدي قال عن سفيان حاق قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا يحيى ادم عن عمار بن مزير قال عن مصعب بن سنجري وذكر مثل حديثه غير ان عن سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال حدثنا رمز سعيد الايلي قال حدثنا ابي قال اخونا مصخ عن قسيط انه حدث عن ان عروه حدثنا عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندي ليلا فقالت قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع. قال ملك عائشة غرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءك شيطانك. قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم. ولك ربي عني علي حتى أسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن مكرم عن مسلم سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل إياك يا رسول الله؟ قال ولا إياي إلا يتقبل الله عز وجل من رحمته ولكن سددوا. قال وحدثني يوسف بن عبد الله الصنفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم عن مكرم الأشجعي بهذا السائل غير أنه قال برحمة من هو فضل ولم يذكر ولكن سددوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتقبل ربي برحمة. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابي عدي عن عون عن محمد بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد منكم جي عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا تقبل الله عز وجل منه مغفرته ورحمه. وقال نعم بيدي هكذا وشرع راسي ولا انا الا تقبل الله عز وجل منه مغفرته ورحمه. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحب ينجي عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتداركني الله عز وجل منه برحمة. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن سعدي قال حدثنا شامي عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أحد منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل منه بفضله ورحمة. قال حدثنا محمد عبد الله بن وني قال حدثنا قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قارب وسدي وأنه لا ينجو أحد منكم يعملي. قال ويا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا تقبل الله عز وجل برحمة منه وفضل. قال وحدث ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن أبي سبحانه عن جبن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا إسحاق بن مريم قال حدثنا جرير عن عمش في الإسناد جميعا كرواية ابن نمير. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وزاد وأبشروا. قال حدثني سمعت شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا موسى بن عقبة قال وحدثني محمد حاتم بن الله قال حدثنا بزوق قال حدثنا بن قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقارموا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا يتقبل الله عز وجل من رحمته واعلموا أن أحب العمل الله عز وجل وهو قال قال وحدثنا حسن العلواني قال حدثنا عقبه بن ابراهيم السعدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبه بن سلمة لم يذكروا ابشروا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن علاقة عن مغرم شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدمه فقيل وتكلف هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال افلا اكون عبدا شكورا. قال حدثنا مكرم شعبة بن منين قال حدثنا سفيان عن زيد بن علاقة انه سمع مغرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بريت قدمه فقال وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال افلا اكون عبدا شكورا. قال حدثنا هارون المعروف هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني ابو صخر عن قسيط عن عمره بن زبير عن عائشه رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشه يا رسول الله تصنع ماذا؟ اقرب لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وقال عائشه افلا اكون عبدا شكورا. قوله عن ابن قسيط تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني. أحسن الله إليكم. قال حدث أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكرم بن معاوية قال حدث ابن معين قال لفظ الله قال حدث معاوية عن عمش عن شقيق قال كنا جلوس عند باب عبد الله ننتظره فأمر بنا زيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه فلم يملث أن خرج عليه عبد الله فقال إني أخبر مكانكم فيمنعني أن أخرج إليكم لك رأيت أن أمل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خولا معرض في الأيام مخافة السآمة علينا. قال حدثنا مسعين الشجو قال حدثنا إدريس حاق قال وحدثنا من جاب من حديث التميمي قال حدثنا من مسلم حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف حاق قال وحدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان كل معين أعمش بهذا الإسناد وذكر نحو زاد من جاب في رواية عن مسلم قال أعمش وحدثني عمرو بن مرات عن شقيق عبد الله رضي الله عنه ذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جاب عن منصور حاق قال وحدثنا من أبي عمر واللفظ له وقال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق عن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكر كل يوم الخميس فقال له فضيل بن عياض أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور حق قال وحدثنا أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهي ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم